السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى بعد طول غياب مع ليلة في بيت النبي. حقيقي وحشتوني جدا، ربنا يجمعنا وإياكم دايما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني كل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم اقرب الى الله، وكل عام وانتم ربنا بيحبكم وبنحب ربنا اكتر واكتر، وبنقدم لديننا اكتر واكتر. حقيقي محتاجين ان احنا ناخد بايدين بعض السنه دي بالذات، ونعتبر ان ده احلى رمضان هيمر علينا في حياتنا. عايزين نعيش اجمل رمضان، عشان كده حلقه الليله دي بعنوان رمضان في بيت النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ما نبدا الحلقه الحقيقه بنسوق لاخواننا المسلمين في كل مكان هذه البشره الجميله، يعني ان ان قناة اقرأ المباركة اسأل الله عز وجل ان يبارك فيها وفي كل القائمين عليها. الحمد لله وصل البث بتاعها لقناة قارة استراليا وشرق اسيا وجنوب شرق اسيا بفضل الله سبحانه وتعالى، بحيث ان تعتبر دلوقتي قناة اقرأ مغطية بفضل الله ثلاث ارباع الكرة الارضية. كانت الاول بتغطي العالم العربي واوروبا وامريكا الشمالية، وضيفت الان قارة استراليا واسيا بفضل الله سبحانه وتعالى. ببارك للشيخ الفاضل الشيخ صالح كامل، وببارك لكل المسلمين على قناة اقرأ وكل القائمين، وببارك الأمة الإسلامية. ربنا يجمعنا دائما على الخير، ونقدر نوصل كلمة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. حبيبي في الله، احنا داخلين دلوقتي على بيت النبي بكل هدوء، وطبعا انت عارف التأشيرة لازم تصلي على النبي عشان تخش بيت النبي صلى الله عليه وسلم. داخلين بهدوء وبكل يعني سكينة، وداخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم نستشعر المعنى الجميل ده، ان انت دلوقتي داخل بيت حبيبك صلى الله عليه وسلم. عايزك تغمض عينيك، وعايزكم كلكم تغمضوا عينيكم وتتخيلوا ان احنا رجعنا دلوقتي اكتر من 1400 سنة، ماشيين دلوقتي مع بعض في شوارع المدينة. فجأة واحنا ماشيين شفنا من بعيد بيت كده متواضع وجميل جدا، وبصينا على باب البيت لقينا واحد ما شاء الله زي القمر، استغفر الله، احلى من القمر صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم، لقينا النبي واقف بره البيت، ولقيناه عمال بيبص للسماء كده وبيدقق كده وبينظر. فدخلنا بصنا راسه وبصنا ايديه، والنبي السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا نتخيل الكلام ده كله. وبعدين سالنا النبي، يا رسول الله انت بتبص على ايه؟ فاتضح ان النبي بيشوف هلال رمضان. وبعدين فجأة ما شاء الله تهلل وجه النبي، والصحابة لما كانوا بيوصفوا النبي لما بيتهلل وجهه كان يتهلل وجه النبي حتى يكون احلى واضوأ من القمر، كما قال انس بن مالك، كما قال ابو هريرة، كان النبي وكأن الشمس تجري في جبينه صلى الله عليه وسلم. فجأة تهلل وجه النبي، واذا به يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اهله علينا باليمن والبركات، باليمن والايمان والسلامة والاسلام، ربي وربك الله. الله، شفت بقى قد ايه فرحة النبي بقدوم هلال شهر رمضان؟ شفت النبي كان بيه ليه؟ مش اول النهارده بقى، يعني طبعا انت عارف الوضع دلوقتي عامل ازاي، اول ما بيظهر الهلال على طول مرحب شهر الصوم، وهل هلالك يا رمضان، ووحوي ووحوي والكلام ده كله. لا، النبي علمنا السنه ان احنا نستقبل هلال رمضان بهذه الكلمات الجميله: اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام، ربي وربك الله سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ساعتها على طول مباشره كده علشان يبشر ازواجه ويوصيهم ويعرفهم قدر هذا الشهر وقيمه هذا الشهر، عشان يستعدوا ويجتهدوا، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من باب قول المولى عز وجل: يا ايها الذين امنوا، يا مؤمنين، يلي الايمان لمس قلوبكم، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امر هم ويفعلون ما يأمرون. دخل النبي يبارك ويهني أزواجه صلى الله عليه وسلم، ويعرفهم ان شهر رمضان خلاص دخل، خلاص باول ليله في رمضان، وان بيوصيهم بقى ويعرفهم قدر هذا الشهر الكريم عشان يجتهدوا. شوف النهارده الاحوال اللي بتحصل في كتير من بيوت المسلمين، ولا حول ولا قوه الا بالله، ان اول ما نعرف ان خلاص رمضان فاضل يوم ولا يومين، خازين الشهر بقى اكل وشرب وسمنه وسكر ومش عارف ايه ومكسرات ويميش، وده مش حرام، بس ما يبقاش هو ده شغلنا الشاغل اخويا وحبيبي. لا، شغلنا الشاغل ده شهر يوصلنا للجنه، ده كنز الامر ما نضمنش العيش رمضان تاني، عايزين نعيش احلى رمضان في ظل الطاعة، ايمان، عبادة، قراءة قرآن، ذكر لله، استغفار، عايزين نحس بقدر هذا الشهر، عايزين نحس ان ده اخر رمضان، كأن بنقول رمضان كلاكيت اخر مرة، كأن ده اخر رمضان هتعيش عمرك، فلازم تعيش احلى رمضان. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم بشر أزواجه وهنأهم بشهر رمضان ووصاهم وعرفهم قدر هذا الشهر ووصاهم بالاجتهاد فيه، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المسجد ودخل وجمع الصحابة في اجتماع طارئ عشان يعرفهم ان شهر رمضان خلاص دخل، بدأ يهنيهم صلى الله عليه وسلم كما ورد عند النسائي والبيهقي بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وفي رواية تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل يعني تسلسل مردة الجن والشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز أسألك وأقول لك بالله عليك، أنت مشتاق لرمضان؟ انت عارف اصل الناس فين؟ في صنف مشتاق جدا لرمضان، بيقول يا رب يا رب بلغنا رمضان. الصحابة على فكرة يعني كانوا بيسألوا الله عز وجل 6 أشهر ان يبلغهم شهر رمضان، فاذا جاء رمضان وصاموه وقاموه وقرأوا فيه القرآن واستغفروا واعتكفوا وبذلوا وانفقوا ووصلوا الارحام وعملوا كل دوت، كانوا يسألون الله 6 أشهر ان يتقبل الله منهم صيام شهر رمضان وعبادة شهر رمضان. يعني السنة كلها عند الصحابة رمضان. اخويا حبيبي السنة كلها ما تنفعش من غير رمضان، ورمضان اجمل ما فيه ليلة القدر، وليلة القدر هي ليلة مش بألف شهر. النبأ المولى عز وجل قال ليلة القدر خير، يعني كتير من الناس بتعملها حسبة كده حسابية يعني كده ويقول لك ليلة القدر يعني خير من ألف شهر، يعني ألف شهر مش عارف ب 84 سنة وكم شهر، يعني ليلة القدر ب 84 سنة. لا الموضوع مش كده، لأن لو كانت ليلة القدر بألف شهر كان ربنا قال إيه؟ ليلة القدر بألف شهر، إنما ربنا ما قالش كده يا جماعة، ربنا قال ليلة القدر خير من ألف شهر. أنت ما تعرفش قدر الليلة ديت، لو وفقت لليلة ديت فقد حصت الخير كله بفضل الله سبحانه تعالى. اخويا حبيبي السؤال اللي بساله لك، مشتاق لشهر رمضان؟ مشتاق لشهر رمضان؟ يعني عايز اقول لك واقع كده جميل قوي قوي، بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عارف اخويا حبيبي سيدنا يعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام 40 سنة، 40 سنة عمال مشتاق إليه لحد ما ذهب بصره من كثرة الحزن على غياب يوسف عليه السلام. فجأة لما يوسف تعرف على إخوتي في المرة الأخيرة وقال لهم: طب خذوا قميصي هذا وألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. لما خدوا القميص بتاع سيدنا يوسف وهم لسه خارجين من أرض مصر ورايحين لسيدنا يعقوب، فين يا جماعة؟ في أرض فلسطين، ما بينهم وبين بعض مسيرة 9 ليالي على الإبل، خدوا بالكم على الجمال، 9 ليالي لسه هيمشوا. واول ما خرجوا من ارض مصر مباشره في ايدهم قميص يوسف عليه السلام، واذا بيعقوب عليه السلام يقول: اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. الله اكبر، لولا ان انتوا هتتهموني بان انا بخرف كنت اقول لكم انا فعلا شامم ريحه، وفعلا هو شامم الريحه. قال ابن عباس: سخر الله عز وجل الريح فحملت ريح يوسف عليه السلام فشمها يعقوب في ارض فلسطين وكان القميص في ارض مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي عايز اوصل المعلومة الصغيرة، عايز اقول ان سبحان الله اذا كان يعقوب عليه السلام من شدة الشوق ليوسف عليه السلام شم ريحة القميص وهو في فلسطين والقميص في مصر، فانت لو اشتقت رمضان واشتقت ليلة القدر بفضل الله سبحانه وتعالى هتشم ليلة القدر وريحة ليلة القدر وانت لسه في يوم واحد رجب. حاسس بالمعنى ده؟ عايزك تحس بالمعنى الجميل ده بفضل الله. اخويا حبيبي الناس في شهر رمضان طبعا بينقسموا دايما لقسمين، طبعا لا ثابت لهما. اول ما بيسمعوا ان خلاص ظهر هلال شهر رمضان بكره رمضان، الناس صنفين على طول، صنف منهم اول ما يسمع بكره رمضان: الف مبروك يا ابو خليل، الحمد لله بكره رمضان، كله يجري على محلات الفول والزبادي ومش عارف ايه، وانت عارف عندنا في مصر الفول في 40 يعني، واخد بالك؟ فالمهم ايه، صلى على حبيبك. فالمهم فيروح يجهز بقى الاكل والشرب والسحور ومش عارف ايه واليميش والمكسرات واللي ناقص في البيت، وممكن كمان يعني فوق ده كله يظبط نفسه اذا كان الدش بايظ يظبطه عشان استقبال القنوات والافلام والمسلسلات والفوازير يسلي صيامك، وبعدين يجيب المجلات اللي بتقول البرامج هتيجي امتى والفوازير امتى والمسلسلات امتى والكلام ده كله. وفي صنف تاني صنف صادق ما شاء الله عارف يعبد ربنا ازاي, يعني بفضل الله سبحانه وتعالى اسوته وقدوته هو النبي صلى الله عليه وسلم, عارف ان الشهر ده غنيمه, غنيمه بارده جايه له على الجاهز, فرصه لدخول الجنه, فرصه ان هو يكون في الفردوس الاعلى ما شاء الله, مجهز بصحفه, مجهز سواكه, مجهز برنامج كامل لدخول الجنه وللعتق من النيران. هو ده اللي احنا عايزينه, هو ده المسلم اللي احنا عايزينه بجد اخويا وحبيبي. شهر رمضان ما كانش شهر من اجل الاكل والشرب والكلام ده كله, ما فيش مانع انك تاكل وتشرب, ويانا هتاكل وتشرب ويا رب تاكل وتشرب وتسعد في الجنه ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن ما هو الشهر أكله وشربه بس, ما هو الشهر أخوي وحبيبي إن أنا يجي شهر رمضان أفضل نام طول النهار علشان أنا صايم ومش قادر إن أنا أستوعب إن أنا صايم, وفي الليل أول ما يبدأ المغرب على طول أو مواكل لقمة ونازل على المقاهي وفي الخيام الليلية والكلام ده كله والمسلسلات والأفلام والسحور والكلام ده كله. ما ينفعش أخوي وحبيبي أكون صايم طول اليوم من الفجر لحد المغرب عن الحلال, ويوم ما أفطر أفطر على الحرام مولع سجارة, ويعني اللهم لك صمت على سخير افطرته ومشدد نفسين, يعني انا مش مستوعب الموضوع ده ازاي واحد صايم طول اليوم عن الحلال ويوم ما يفطر وبيقول اللهم لك صمت على رزقك افطرت وبك امنت وعليك توكلت ذهب الظما وابتلت العروج وثبت الاجر ان شاء الله, بمجرد بقول كده وماسك سجاره مولع وبعضهم بيبقى محضر شيشه ربنا يعافينا عليه. ما ينفعش, ما ينفعش بجد اخويا حبيبي, معلش سامحني يمكن الكلام ده ضايقك, بس انا بقول لاخويا حبيبي عايزين احلى رمضان, عايزين رمضان كلاكيت لاول مره وممكن يكون لاخر مره, يمكن ما تصومش بعد كده, يمكن ما نديش رمضان. ياما ناس ماتت في شهر شعبان, وياما ناس ماتت في شهر رجب, وياما ناس ماتت قبل رمضان بثلاث شهور, ربنا اكرمك واداك فرصه وقال لك هديتك هي شهر رمضان, انا هوصلك لحد ما توصل وتعيش شهر رمضان. يلا وريني من نفسك بقى الخير كله, وريني الطاعة والعبادة عشان اكرمك, اخد منك رمضان اديك بداله جنة الرحمن سبحانه وتعالى. اخويا حبيبي ما ينفعش الاخت اللي بالنهار عشان صايمة لابسة حجاب وبالليل تقوم قالعة الحجاب, ما ينفعش انها تكون صايمة وما بتصليش, ما ينفعش يا جماعة واحد فينا يكون صايم طول اليوم ما شاء الله وهو عمره ما سجد لله السجدة, ما ينفعش ان انا اكون متبرجة وصايمة وبصلي وبذكر ربنا وبقرا قرآن وخارجة برة افتن شباب المسلمين, ما ينفعش. فعشان كده محتاجين ان احنا نصحح المفاهيم دي كلها ونقول لا يا جماعة شهر رمضان شهر عبادة, شهر فرصة العمر, ربنا يدينا فرصة علشان اعمرنا تطول. ازاي ما انت لما تعبد ربنا في ليلة, في ليلة زي ليلة القدر مثلا, ليلة خير من الف شهر, مش بالف شهر, خير من الف شهر, يوم ما ربنا يكرمك ويبلغك ليلة زي ديت بفضل الله سبحانه وتعالى هتلاقي عمرك بسم الله ما شاء الله واصل لعمر زي عمر سيدنا نوح بفضل الله سبحانه وتعالى. علشان كده محتاجين ان احنا نحضر رصيدنا من دلوقتي ونعلم ان شهر رمضان هو فرصة العمر, عايزين نعيش احلى رمضان واجمل رمضان. طيب هنعيش اجمل رمضان ازاي ونحضر رصيدنا ازاي؟ ده اللي هنعرفه بعد فاصل قصير, خليك معايا كتر من استغفار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, يعني ان شاء الله اشوفكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي, وأحبكم في الله وبتقرب لربنا بحبكم, ربنا يجمعنا وإياكم دايما على الطاعة وعلى الخير. اتفقنا من دلوقتي أخوي وحبيبي أبوس إيدك من دلوقتي من الليلة دي, جهز مصحفك, جهز سواكك, جهز لبسك, جهز كل حاجة تقربك من ربنا سبحانه وتعالى, اعمل لنفسك برنامج بفضل الله سبحانه وتعالى علشان ربنا يكرمك ان شاء الله. النهارده احنا بنعمل مقدمه يعني لشهر رمضان, والحلقه القادمه ان شاء الله انا اعمل لك برنامج بخطه كرويه جميله جدا 4-4-2 مش 4-2-4 علشان نعرف ازاي نفوز بشهر رمضان وازاي نطلع باحلى واجمل وابهى شهر رمضان في الدنيا كلها بفضل الله, نطلع منه واحنا فايزين بجنه الرحمن بالعتق من النيران بصحبه نبي الانام صلى الله عليه وسلم. اخويا حبيبي بمناسبه تجهيز الرصيد, انا عايز اجهز لنفسي رصيد يدخلني الجنه, يوصلني الجنة ويوصلنا المرضات رب الجنة سبحانه وتعالى. فاكر حضرتك وفاكر حضرتك الثلاثة اللي دخلوا الغار والصخرة قفلت عليهم؟ طبعا ما جاش واحد فيهم قال يا خبر ربي يتقدر الله ما شاء فعل, ده انا نسيت الموبايل بتاعي في العربية, والتاني قال قدر الله ما شاء فعل نسيت اشحن الكارت بتاع الموبايل, والتالت قال يا خبر ربي ده انا نسيت الشاحن في العربية. لا الثلاثة ما عملوش كده, الثلاثة قالوا كلمة واحدة في نفس واحد, قالوا انه لا ينجيكم اليوم مما انتم فيه الا ان تسألوا الله عز وجل وتدعوا الله بصالح أعمالكم. الأولاني تقرب إلى الله ببر الوالدين، والثاني تقرب إلى الله عز وجل بأفته عن فعل الزنا، والثالث تقرب إلى الله عز وجل بأمانته في رد الأمانة لهذا الرجل الأجير. جه عليك الدور أخويا وحبيبي، كنت الرابع معهم في الغار، هتقول إيه؟ فكر كده، عندك عمل صالح، يوم ما تقع في مأزق تقوم قايل ربنا يا رب أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم وبهذا العمل الصالح. ويجوز ان انت تتوسل الى الله بأعمالك الصالح، ان تفرج عني هذا لم قل لي اه بس يبقى فرصة عمري بقى رمضان السنة دي ان شاء الله، يوم ما اقع في المأزق ده واخش الغار ابقى اكون الرابع بعد ثلاثة دول، هقول يا رب يا رب انا صمت رمضان سنة 1430 وكان احلى رمضان واجمل رمضان، ختمت في القرآن ما شاء الله 10 مرات، كنت كل 3 أيام بختم القرآن ما شاء الله، عملت وعملت وسويت يا رب الحمد لله، أسألك بهذا العمل يا رب ان انت تنجيني، هينجيك بفضل الله سبحانه وتعالى. اخويا حبيبي عايزك تتخيل المعنى الجميل دوت وتعيشه. عايز اقول لحاجة كمان، ان احنا لازم نستشعر كلنا يا جماعة، لما احنا في امتحان، الامتحان ده مشكلته الوحيدة ايه؟ تخيل حضرتك واحد داخل الامتحان ثانوية عامة او كلية بكالوريوس ليسانس اي حاجة، فلما دخل اللجنة فوجئ بقانون جديد جدا وقانون غريب جدا. القانون ده بيقول يا جماعة، بيقولوا الامتحان سهل او هو طويل شوية بس سهل جدا، لكن في مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان مفيش وقت محدد للامتحان. يعني ايه يا جماعة؟ يعني الامتحان ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث؟ قالوا لا لا لا، ممكن الورقة تتشد من حضرتك بعد 5 دقايق، وممكن تتشد بعد ساعة، وممكن بعد ساعتين، وتخيل وممكن تتشد الورقة بعد 60 سنة. ياه، قالوا ده اه طبعا. فدخل الامتحان وقعد بيكتب، وبعدين لسه بسم الله ولسه هيبتدي يكتب شوية، فجأة لا ايه واحد من وراء بيصرخ، في يا جماعة؟ قالوا لي الورقة اتشدت بتاعته بعد 5 دقايق. يا خبر ابيض، قلبه صعب، طب ايه في ايه يا جماعة اللي حصل يعني؟ طب وانا هفضل كده قاعد في الرعب ده؟ فلسه هيبتدي يكتب تاني، لقى واحد تاني بيصرخ، ايه في ايه اللي حصل؟ قالوا لي الورقة اتشدت بعد 10 دقايق. التالت، ايه الورقة اتشدت بعد ربع ساعة، قاعد في رعب شديد جدا. يعني ايه الورقة اتشدت؟ العمر خلص، واضح المثل، العمر خلص. اخويا حبيبي ممكن تتشد ورقتك بعد سنة من ولادتك، وممكن تتشد ورقتك في يوم ميلادك، وممكن تتشد الورقة بتاعتك وانت لسه بكالوريوس او في ليسانس، وممكن تتشد ورقتك بعد 70-80 سنة او 100 سنة، حدش عارف امتى تتشد الورقة. عشان كده خد بالك، كل شهوة هتمر عليك ده سؤال مطلوب الاجابة، هتبعد عن الشهوة ديت ولا هتقع في الشهوة ديت، وكل طاعة هتمر عليك ده برضو سؤال محتاج إجابة، يا ترى هتعمل الطاعة ديت ولا مش هتعمل الطاعة ديت. أكتر حاجة أو أكبر مشكلة في حياة الإنسان إنه ما يعرفش هو هيفارق الدنيا إمتى وهيموت إمتى ويلقى ربنا إمتى. لو كنا نعرف إن أنا مثلا هموت بعد سن 60 سنة، خلاص عايش حياتي بقى 58 سنة، وآخر سنتين بقى عمرتين ثلاثة وحجتين ثلاثة، وأعبد ربنا وقرأت قرآن. لكن الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى أخفى علينا أعمارنا عشان نفضل طول عمرنا بنعبد ربنا ونجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يا ما ناس اتشدت ورقتها وهم على معصية، يا ما ناس اتشدت ورقتها وهم على طاعة، يا ما ناس اتشدت ورقتها وهم ساجدين لله، وناس اتشدت الورقة بتاعتهم وهم بيطوفوا حوالين الكعبة، وناس اتشدت الورقة بتاعتهم وهم ما شاء الله في قرب شديد من ربنا بيقروا القرآن، وناس اتشدت ورقتهم وهم بيكفلوا أطفال أيتام، وياما وياما وياما وياما ناس اتشدت ورقتهم وهو مع الجيرل فريند، وواحد اتشد ورقته وهو بيشم، والتالت اتشدت الورقه بتاعته وهو سكران ورايح يعزم بلاي يزني، وياما وياما وياما. وقصه عجيبه جدا سبحان الله، يعني كان في شاب رايح مع زمايله سهره حمراء عياذا بالله في بلد من البلاد، وبعدين وهم بقى مسافرين والسفر طويل جدا عياذا بالله، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين ويرزقنا واياكم الطاعه في كل لحظه، وهم مسافرين فجاه شاف حاجه زمايله مش شايفينها. حضراتكم عارفين على الطريق تلاقي مثلا ايه، لو انت مسافر مثلا اسوان فيقول لك ايه باقي مثلا 500 كيلو على اسوان، باقي 450 كيلو، باقي كذا، او مسافر اسكندريه اي دوله. فالمهم هو ماشي، هم عمالين يبصوا على الافق، باقي مثلا 140 كيلو، باقي 130 كيلو. فهو هيقرأ جنبها كلمة غريبة جدا مكتوب باقي 140 كيلو على جهنم. ايه ده ربنا عافينا، يضع كأنه مش شايف، يقول انت شايفين اللي انا شايفه؟ يقول لا يا ابني انت بيتهيألك شويتين، باقي 130 كيلو على جهنم، باقي 120 كيلو. فجأة لقى بيقول ايه مكتوب ايه، باقي 40 كيلو على جهنم. قال لهم بس صب وقفوني بقى ونزلوني هنا. راحوا منزلوني في الشقه، يا ابني في، قال لهم معلش لازم انزل. فنزل وراح معدي الناحيه الثانيه وقال انا اركب عربيه وارجع مصر يا عم، وكفى الله شر المؤمنين شر القتال، انا مش عايز اروح المعصيه دي، انا عايز اغضب ربنا سبحانه وتعالى. يقدر ربنا سبحانه وتعالى. هو واقف مستنى عربية بيجوة وهي عربية تنزل توصله مصر. اتأخرت العربيات حوالي نص ساعة وفجأة جت أول عربية بيشاولها وقفت. فقال له ايه ده ما فيش عربيات النهاردة؟ قال له والله يا ابني في حادثة يعني على بعد 5 كيلو وحادثة عجيبة جدا جدا سبحان الله. 3 شباب زي الورد راكبين عربية ميتسوبيشي والعربية اتقلبت وولعت بيهم وماتوا كلهم. كان العربية اللي هو كان راكب فيها وكان بيقرأ على اليافطة باقي 20 كيلو على نار جهنم ربنا عافينا عافيكم ورجع وتاب لربنا سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك اخويا حبيبي يعني ياما ناس اتشدت الورقة بتاعتهم وهم على طاعة وياما ناس وناس كتيرة اتشدت ورقتهم وهم على معصية. انا عايز اقول واسأل سؤال لاخواني وحبيبي معقولة خلاص فاضل على رمضان حالي 9 أيام أو 10 أيام معقولة لحد الآن لسه في ناس قاعدين في المصايف مش عايزين ينزلوا يجهزوا نفسهم لموسم الطاعة ده؟ معقولة لحد النهاردة لسه في ناس مصرين على الدخان والشيشة والمخدرات والحاجات كلها لحد الآن هو داخل عليهم شهر رمضان؟ معقولة لسه واحد لحد الآن مصر على الجيرل فريند وهي كمان مصرة على البوي فريند؟ معقولة لحد النهاردة لسه في ناس واكلين فلوس ناس وحقوق ناس ومش عايزين يقدوا المظالم اللي عليهم؟ ربنا عافينا وعافيكم. محتاجين نستعد ومحتاجين نجهز نفسنا ونحضر نفسنا ونتزود بأعظم زاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أخوي وحبيبي كل اللي عايز أقدر أقول لك ان انت لو ما كنتش هتستعد فاعلم ان اللي احسن مننا كلنا بيستعدوا. ده في حال الطوارئ بتعلن في السماوات السبع بجد. او الله العظيم حال الطوارئ يا جماعة بتعلن في السماوات السبع بين الملائكة في الملأ الاعلى حال الطوارئ لقدوم شهر رمضان. تسمع عليه كلام حبيبك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان إيه اللي يحصل؟ خد بالك بقى صفدت الشياطين ومرضة الجن. الشياطين اللي بدأ يقتل السنة واللي لما بتقع في معصية أو بتعمل حاجة غلط يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله الشيطان هو اللي بيهوينه هو اللي عامل فيه الأعمال دي كلها. طب لو جينا في رمضان بقى وعصيت ربنا يبقى مش الشيطان هو اللي عامل فيك كده؟ يعني حضرتك هتتكشف لو عملت حاجة وحشة في رمضان لأن الشياطين كلها اللي بتهويك كلها متسلسلة ومتصفدة كلها ده بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء أول ليلة في شهر رمضان أول ليلة يعني يوم 30 شعبان أو 29 شعبان لو كان بكرة رمضان واخد بالك آخر ليلة آخر يوم في شعبان وأول ليلة في رمضان في الليلة دي مباشرة كل الشياطين التي تغوي الإنسان كلها بتسلسل وتصفد بفضل الله. هذا أول حاجة. ثاني حاجة وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. الله أكبر شفت البشرات الجميلة. مش بقول لك شهر الخير وشهر الكرم وشهر الجود وشهر الرحمة كل أبواب جهنم هتتقفل إكراما لحضرتك عشان تعبد ربنا وانت حاسس بنفحات الجنة ونعيم الجنة وريح الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وثالث حاجة وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. الله أكبر انت أبواب الجنة تتفتح طول شهر رمضان طول شهر رمضان من أول ليلة لآخر ليلة بفضل الله سبحانه وتعالى. فلم يغلق منها باب. وينادي منادي من قبل الله سبحانه وتعالى يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. كفاية بقى ذنوب ومعاصي وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النيران وذلك في كل ليلة. ايه رأي حضرتك ما تيجي نعيش مع الحديث ده شوية؟ بجد انا حاسس احنا محتاجين نعيش معاه بس برضو بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين خلاص. اي حد بيغويك اي حد بيقولك خد بالك احمل وسوي يلا ووسوس لك كل ده اتلغى خلاص. انت بتعبد ربنا في الحر ما شاء الله محدش بيضايقك محدش بيوسوس لك محدش بيحاول يقربك من معصية خلاص كل الشياطين بلا استثناء مصفدة خد بالك. ادي اول حاجة وغلقت ابواب النار. ابواب النار اللي احنا خايفين منها اللي النبي حذرنا منها صلى الله عليه وسلم في احاديث كتيرة جدا جدا وربنا قال نار وقودها الناس والحجارة ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين. اتقفلت كل الابواب اجازة خلاص مفيش ولا باب من ابواب النار مفتوح. طيب وابواب الجنة اتفتحت الجنة تزينت لعباد الله المؤمنين. يا اخت يا فاضلة ربنا يبارك في عمرك البس حجابك الجنة بتتزين لك. اخويا وحبيبي اللي لسه ما سجدتش لله ولا سجد الجنة بتزينك بتقول لك تعالى اسجد واسجد واقترب قرب قرب من ربنا سبحانه وتعالى. يعني اخويا وحبيبي اللي مقاطع الناس ومقاطع قرايبه معقولة يدخل عليها رمضان وانا مخاصم ابويا وامي؟ معقولة يدخل عليها رمضان وانا مخاصم اخويا واختي؟ معقولة يدخل رمضان وانا مقاطع قرايبي؟ اخويا وحبيبي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل كما عند مسلم يقول ان لي قرابة اصلهم ويقطعوني واحلم عليهم ويجهلون علي ويحسن اليهم ويسيئون الي، قال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، يعني الرماد الحر، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. اخويا حبيبي نتصالح ونصف الخصومات، الدنيا مش مستهلة. انا اتخاصم عشان دنيا عشان فلوس؟ كل من عليها فان. انا اتخاصم عشان دنيا وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون؟ اللي انت جمعت ده كله انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. الدنيا ما تسويش والله كلها ما تساوي قلامة ظفر من اخيك المسلم. ربنا يحفظنا يحفظك. عايزين نتصالح، عايزين نصف الخصومات، عايزين نبدأ صفحة جديدة، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اخويا حبيبي شوف المنادي بينادي يا باغي الخير اقبل، تعال بقى قرب قرب، كفاية بعد عن ربنا. يلي ما سجدتش لله سجدة، تعال اسجد بوق طعم وحلاوة الايمان، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. يعني من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. يا باغي الخير اقبل. تخيل حضرتك كده لو واحد قال لك تعالى شفت الصالة الكبيرة او الاستوديو الكبير الضخم اللي احنا قاعدين فيه ده كله مليان مجوهرات، ذهب ورول والماز وزبرجد وياقوت ومرجان والحاجات اللي تفتح الناس بيه، واخد بالك؟ وقال لك خد لي انت عايزه، ليه ان شاء الله حتى تجيب عربية نقدر وتحمل وخلاص وما تخضعش البيوت مبيعات ولا اي حاجة، خد لي انت عايزه بس بشرط ان انت ليك بس فقط نص ساعة، اول ما تسمع الجرس لازم تخرج وما تشيلش حاجه تاني. فدخل الراجل الصاله وبعدين بص كده قال ايه ده كل ده ذهب والماز ورولي وجوهرات، يعني ده خبر هعمل ايه بكل ده ما شاء الله؟ طيب يلا نبدا بقى نحمل. فلسه هيحمل فجاه لقى صوره سطعت كده على الحيطه، فلقى صوره قصر جميل قال بس حلو قوي ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله لما اخد المجوهرات دي واطلع وبيع ان شاء الله اعمل كده خمس قصور، واحد في هوليود والثاني في هاواي والثالث في انجلترا ورابع في فرنسا والخامس باب الشعريه، يعني اظبط نفسي كده واروق الاناني. وبعدين فجاه لقى صوره سطعت ثاني واحده جميله، فقال ان شاء الله لما اجيب فلوس ان شاء الله اكمل الكتيبه دي اربعه، طبعا ما بنلوش الاربعه المهم يعني. وبعدين فجاه لسه هيجمع الفلوس لقى الصوره الثالثه اللي عربيه احدث من دي، قال الحمد لله ان شاء الله اجيب 10 عربيات اوزع على اولادي وحمايا وحماتي وحبايبي كلهم ان شاء الله. وبعدين بعدين قعد يقول لنفسه ايه اللي انا بعمله ده؟ عمال افكر هعمل ايه وانا لسه ما خرجتش الذهب والمجوهرات؟ يا عم خرج الحاجات دي في الاول وبعدين اعمل اللي انت عايزه وفكر. لسه بيشيل وبيحمل سمع الجرس قالوا له نص ساعه خلصت. انا لسه ما لحقتش اشيل حاجه، قالوا احنا مالك قدامك نص ساعه، حد ظلمك؟ قال لا. وضح المعنى، هي دي الدنيا اخويا حبيبي، ربنا خلقك وجابك في الدنيا ديت وقال لك اجمع حسنات كنوز كنوز اجمعها وتعالى ليه ده انا دخلك الجنه. غفلت ونسيت وبعدت وبعدت وبعدت كتير قوي لحد ما جه ملك الموت فجاه بيقول لك خلاص هتتشد الورقه تمام، رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت فيقال كلا. القاكم بعد الفاصل، جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا حبيبي تعال نرجع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا باغي الخير أقبل، تعال ذوق حلاوة الإيمان، تعال جرب، مش جرب ربنا لا يجرب سبحانه وتعالى، لكن تعال جرب الطاعة وشوف، عشت كتير وتمتعت كتير ولفت كتير وسافرت كتير، تعال بقى في أجمل سفر سفر الآخرة ففر إلى الله، تعال نفر أنا وأنت إيد في إيدك ونفر إلى الله عشان ربنا يكرمنا ويجمعنا في الجنه ان شاء الله. انا منتظر ان شاء الله يعني رسائلكم ومنتظر ان شاء الله اتصالاتكم في اخر حلقه ديت ان شاء الله. وعايزين برضو زي كما تعودنا هدايا النبي صلى الله عليه واله وسلم عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم. وعايز مقترحاتكم ان شاء الله الحلقه القادمه هتكون بعنوان من القلب الى القلب، ربنا يجمعنا واياكم على الخير دايما يا رب العالمين. طيب يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. اخويا حبيبي بالله عليك اسالك، مش بعتش معاصي؟ يعني مش كفايه؟ اظن جه وقت بقى ما انتش عارف هتموت امتى ولا هتعيش امتى ولا هتلقى ربنا امتى. الحق نفسك بقى اخويا حبيبي، يعني بقى تمسك بحبل الله، تمسك بكتاب الله وبسنه رسول الله. عايز اسالك سؤال صغير، تخيل لو ليك صديق كان بيعمل معاك نفس المعصيه اللي انت بتعملها، يعني نفس المعصيه اللي انت واقع فيها هو كان واقع فيها، صاحبك دوت بكل اسف مات قبل ما يتوب ودخل النار، وبعد ما دخل النار ربنا قدر انه يخرج من النار بعد ما تعذب ويرجع لك يحكي لك كل اللي شافه في النار. بالله عليك بيني وبينك تقدر بعدها تعمل المعصيه دي؟ انا اظن مش ممكن ابدا. الحافل البصري حب يقرب المساله دي لجار ليه ما كانش بيصلي، فشافه ماشي في الشارع فمشي جنبه قال له السلام عليكم، قال عليكم السلام، قال له اني ارى على وجهك نور، انت اذا امشي معك، قال له اتفضل، فمشي معاه شويه وبعدين هما ماشيين فجاه عدت جنازه. لما عدت جنازه الحسن البصري استثمر الموضوع ده، قال له يا اخي ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان يا ترى ماذا سيصنع؟ قال له ماذا سيصنع؟ سيكون من احسن الناس صلاه وزكاه وصله للرحم وكذا وكذا وكذا. قال له اذا يعني انت اقررت كده على نفسك؟ قال له طبعا اكيد هيعمل كل الخير ده. قال له فليكن هو انت تصنع ما قلت. فتاب الرجل وعاد الى الله سبحانه وتعالى. اخويا حبيبي برضه لسه السؤال ما زال بيدور على لساني، انت هتتوب؟ هو اللي مش هيتوب في رمضان هيتوب امتى؟ يعني ما كانش امكانت ربنا سبحانه وتعالى لله عتقاء من النار كل ليله في رمضان، ان ما كانش ربنا يعتق رقبتك في رمضان يعتقها امتى؟ ان ما كانش ربنا يتوب عليك في رمضان هيتوب عليك امتى؟ اخويا حبيبي هو اللي تاب ورجع لربنا وابتدى يصلي ويعبد ربنا ويتقرب، معلش يعني احسن منك في ايه؟ طب بلاش ده كله يعكس السؤال، طب انت احسن منه في ايه؟ اختي الفاضله اللي لبست الحجاب وتابت على الله ورجعت لربنا سبحانه وتعالى احسن منك في ايه؟ طب معاك برضه سؤال، طب انت احسن منك في ايه؟ ما نرجع لربنا سبحانه وتعالى. انا عايز نتخيل معانا مشهد عجيب جدا من اكثر المشاهد اللي بتاثر جدا في قلبي. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما راح الطائف وراح هناك واوذي النبي صلى الله عليه وسلم اشد الايذاء، ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما رجليه جاب الدم صلى الله عليه وسلم، وقال جوه لحائط لبني شيبه ويظل يدعو الدعاء اللي انتم عارفينه، اللهم اشكو اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس الى اخر الدعاء. بعد ما النبي خلص رحله الطائف بدل ما يرجع على مكه، تخيل حضرتك وتخيل حضرتك انه بدل ما النبي يرجع على مكه لا رجع لاي بلد من بلاد المسلمين الان، فدخل ومشي في شوارع المسلمين، فجاه النبي ده النبي صلى الله عليه وسلم لقى المقاهي وبنات قاعدين مع شباب، وتخيل ان في بنات جامعه بيشربوا بيشيشوا. اه والله شفت المنظر ده بعينيا. وبعدين احنا عدى على النت كافيه لا شباب قاعدين مفرغين حياتهم للنت كافيه، وفجاه معدى على الحرام الجماعي اللي مسمينه الحرم الجماعي، لقى كل واحد ماشي مع واحده حب انجزه وماشي معاها وعاش معاها قصه حب. فجاه النبي عليه الصلاه والسلام راح معدى على النوادي، بص لقى مصاري ده، فبيسال مين دولت؟ فقالوا دول امتك يا رسول الله. انت متخيل مدى الحزن والاسى اللي ممكن يحصل للنبي في الوقت ده؟ طب نتخيلها بشكل تاني، طب ده النبي بقى تخيله حضرتك لو جاي يطرق باب حضرتك اللي جاي جاي يخبط عليك، جاي يزورك او جاي يزورك فيخبط، فجاه انت بتقول مين وانت على معصيه؟ مين؟ فبيقول لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت مش مستعد تقابله اصلا، انت بتحبه انا ما بشكش في الكلام ده، لكن انت ما انتش مستعد للقاء النبي. يا خبر النبي، طب اروح الحق بسرعه اقفل الشات ده، انا كنت بكلم لولو وما ينفعش طبعا النبي يشوف كده، رحت اقفل الشات، فجاه لسه هتفتح يا خبر ابيض اغنيه مايكل جاكسون شغاله، رحت اطفيها شويتين لسه راح تفتح، ايه نهار ابيض ده في صوره لعبد الحليم حافظ متعلقه على الحيطه، طب اقطعها شويتين بتفتح مرحب بيك يا رسول الله، بس لقى في جيبك علبه سجاير، هو ما يعرفش السجاير لان النبي ما شافش السجاير. ايه ده؟ قلت له ده الدخان يا رسول الله، سجاير اللي انا ببارز ربنا بيها بالمعاصي، السجاير اللي انت نهيتنا عنها نهى النبي عن كل مسكر ومفتر وان كان الحديث فيه ضعف. فسبحان الله، تخيل لما النبي يشوفك فيسالك يا ترى اخبارك ايه مع الصلاه؟ فتقول له والله ما سجدت لله سجده. طب اخبارك ايه مع سنتي؟ والله عمري ما اعرف حاجه عن سنتك. طب اخبارك ايه مع القران؟ والله محطوط على الرف اهو بقاله 5 سنين ما قريتش فيه. متخيل النبي يقول لك ايه؟ انا متخيل النبي يمشي غضبان قوي وزعلان منك قوي. طب تخيل بقى في المقابل ربنا يا رب يجعلنا واياكم بقى من الناس التانيين بقى، ان النبي دخل عليك فبيخبط، ففجاه فتحت مين؟ رسول الله. رحت مقبل راسه وايديه واخده في حضنك، اتفضل يا رسول الله. دخل لقى ما شاء الله البيت منور، الله اكبر، بيبص في جيبك، ايه دوت؟ قلت له ده السواك يا رسول الله، انت امرتنا بيه وقلت السواك مرضاه للرب مطهره للفم، ولولا انا اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه. امال ايه اللي انت عامله على كشف ده وسام السنة يا رسول الله، اللحية اللي انت امرتني بيها، اللي انت لابسه ده، التوب اللي انت امرتني بيها يا رسول الله، ما شاء الله ايه اللي في الارض ده بنصليه يا رسول الله، بصلي قيام الليل. مش سيدنا جبريل قال لك واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس؟ انا بصلي قيام الليل، وايه اللي متعلق ده الحجاب بتاع زوجتي والحجاب بتاع بنتي؟ مش انت امرتنا يا رسول الله ان احنا نحجب نسائنا؟ فانا حجبت كل نساء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايه اللي على الرف ده؟ ده المصحف كتاب ربنا، كل يوم ليا ورد فيه يا رسول الله، عمره ما بيعدي يوم الا لما لازم يكون ليا ورد فيه. وايه اللي جنبه؟ ده السنن بتاعتك يا رسول الله، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي، بقرا سنتك يا رسول الله وبعلم الدنيا. وش انت قلت بلغوا عني ولو ايه؟ فانا ببلغ سنتك يا رسول الله. ما شاء الله. انا متخيل ان النبي في اللحظه دي هيقول له بارك الله فيك، موعدي معك على الحوض. الله، شوف لما تسمع كلام النبي لما بيقول في الحديث البخاري ومسلم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول يعني بعير سرقه، يعني سرق البعير ده أو ما طلعش زكاة ماله، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. اوعى أخويا حبيبي تيجي يوم القيامة بألفين أو متين ألف نظرة محرمة، اوعى تيجي بهارد ديسك كله كليبات وأغاني عارية، اوعى تيجي يوم القيامة تقابل النبي صلى الله عليه وسلم بألف شريط أغاني، اوعى تيجي تقابل النبي صلى الله عليه وسلم بألفين علبة سجاير، اوعى لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة بشيء من هذه الأشياء. أنا عايزك تتخيل، واختم بهذه الخاطرة البسيطة عشان نستقبل تليفوناتكم، عايزك تتخيل لا ده مش النبي بقى اللي هيخبط عليك. تخيل لو حضرتك الليلة دي أو في أي ليلة تانية لو ملك الموت هيخبط علي أو عليك، أنا وأنت وأنتي مستعدين للقاء ربنا؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. عشان كده يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، هكتب بالمثل ده علشان نستقبل اتصالاتكم. إبراهيم بن أدهم رحمه الله أحمد بن سعد قال واحد، قال له يا إبراهيم كل ما توب أعصى ربنا، كل ما توب أعصى ربنا، قل لي أعمل إيه عشان أبطل معصية؟ قال له أعمل خمس حاجات لو عملتهم لا تضرك معصية. قال له إيه؟ قال له أول حاجة إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال له يا إبراهيم ده الرزق كله من عند ربنا سبحانه وتعالى، كيف أفعل ذلك؟ قال أيجدر بك أن تأكل من رزقي وأن تبارز بالمعاصي؟ قال لا. هات الثانية، قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرض الله. قال يا إبراهيم الملك ملكه والكون كونه سبحانه وتعالى، قال أيجدر بك أن تعيش في ملكي وأن تبارز بالذنوب والمعاصي؟ قال لا والله. هات الثالثة، قال إذا أردت أن تعصي الله فاعصي الله في مكان لا يراك الله فيه. فقال يا إبراهيم الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى. قال أيجدر بك أن تعلم أن الله مطلع عليك وأنت تبارزه بالذنوب والمعاصي؟ قال لا. هات الرابعة، قال إذا دخل عليك ملك الموت ليقبض روحك فقل يا ملك الموت أجلني حتى أتوب إلى الله عز وجل. قال يا إبراهيم ملك الموت لا يستأذن على أحد. قال أيجدر بك أن تعلم هذا وأنت تبارز الله بالذنوب والمعاصي؟ قال هات الخامسة، قال إذا جاءتك زبانية جهنم تريد أن تأخذك إلى النار فقل لن أذهب معكم. فقال يا إبراهيم المولى عز وجل يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال أيجدر بك أن تفعل كل هذا وأنت تعلم كل هذا؟ قال لا والله، تبت والله عز وجل، استغفر الله عز وجل. اخويا حبيبي البرنامج بقى اللي هو 442، ازاي نحن نفوز بشهر رمضان؟ ازاي يكون احلى رمضان؟ ازاي يكون كلاكيت رمضان اول مره واخر مره؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقه القادمه اللي بعنوان من القلب للقلب ان شاء الله. نستقبل اتصالات حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير على البرنامج الجميل. يا اهلا وبارك فيكم يا رب. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين. انا لي عند حضرتك كم سؤال بس. اتفضلي تحت امرك. جزاك الله خير. اول سؤال، انا كنت عايز اروح اعمل عمره انا واولادي. نعم. بس زوجي مش هينفع يروح معانا، يعني هل ينفع يجوز يعني ولا لا؟ لو اولادك حد فيهم ان شاء الله يكون بالغ ان شاء الله، واحد عنده 11 سنه وواحد عنده 7 سنين. يعني اهم حاجه اللي يشترط في هذه المساله طبعا المراه لا تسافر الا مع محرم اختي الفاضله. أيوة. ربنا يبارك في امك يا رب يحفظك. فلو في اي ولد من الاولاد ان شاء الله وصل الى سن البلوغ ان شاء الله فربنا يكرمك ان شاء الله يسافر مع حضرتك، لا حرج في ذلك. اما ان كان صغار فانت معذوره امام الله، لان العمره والحج الحج والعمره لمن استطاع اليه سبيلا. فالمراه ان لم يكن معها محرم فهي لم تستطع اليه سبيلا، واسال الله عز وجل ان ياجرك على ذلك ان شاء الله. اللهم امين. الله يخليك. السؤال الثاني هو دعاء يعني. كنت ارجو من حضرتك انك تدعي لاختي لان هي في ضيقه شديده قوي قوي. اسال الله ان يفرج همها وهم المسلمين جميعا يا رب. اللهم امين. هي واختي الثانيه يعني في ضيق جامد قوي قوي. ربنا يفرج همها. اللهم امين يا رب. والزوج ربنا يهديه ويهدي اولادي ويرزقهم حفظ القران والعمل به. حاضر والله جاي ان شاء الله في الثلث الاخير بالليل ان شاء الله. ربنا يحفظك يا محمد. جزاكم الله خيرا. محمد برضه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي. السلام عليكم. طيب اخويا الحبيب فاحنا عشان كده بنقول ان شاء الله هنعمل بقى يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله وعليكم خير كل عام وانتم بخير واقرب الى الله سبحانه وتعالى. هنعمل برنامج متكامل بقى خطه جميله قوي قوي. انا عاملها على شكل يعني كره يعني انت عارف لعيبه الكوره او الفرق الكرويه بتعمل خطه مثلا 4-2-4. انا عامل خطه 4-4-2. اربع حاجات هنعملهم قبل رمضان مع بعض ان شاء الله واربع حاجات هنعملهم في شهر رمضان وحاجتين هنعملهم بعد رمضان. يقينا الف مبروك انت سبحان وفايز في رمضان ان شاء الله. ربنا يجمعنا واياكم يا رب على الخير دائما وعلى الطاعه دائما. عشان كده محتاجين يا جماعه زي ما قلت لكم زي ما سيدنا يعقوب عليه السلام اشتاق لسيدنا يوسف وهو في فلسطين والثاني في مصر وشم ريحه قميص يوسف عليه السلام وهو في فلسطين. فاحنا محتاجين ان احنا نشم ليله القدر من دلوقتي. محتاجين نجهز قلوبنا من دلوقتي قبل ما يجي لنا شد قلبي مش شد عضلي. قبل ما نخش على رمضان ونلاقي نفسنا مره واحده مطلوب مننا صيام قراءه قران وعباده وصلاه و فجأة في أول خمس أيام نكمل وبعد كده نقع فنلاقي نفسنا ضيعنا كل حاجة. ربنا يبارك فيك. طيب بالمناسبة قبل ما نكمل الصلاة تعالى نشوف برضه بعض الهدايا اللي وصلت لأن كنا منقطعين بقالنا فترة كبيرة. الأخت شيماء بتقول يعني هدية للرسول صلى الله عليه وسلم من اللي يحب صديقاتي وبدأ لهم في الثلث الأخير من الليل. الأستاذ عبد الله قال إن شاء الله لا أشاهد القنوات الإباحية اللي متدرجة اللي فيها مسلسلات يعني. الأخت نجلاء من قنا قالت هديتي للنبي عليه الصلاة أحفظ سورة البقرة ودير لي الوالدية. الاخت سلوى قالت ما كنتش بصلي بدات انتظم في الصلاه وفي قراءه القران. الاخت فاطمه من قريه تنده تقريبا قالت لبست النقاب الحمد لله هديتي للنبي عليه الصلاه والسلام وصلاه الفجر وقيام الليل وصيام الاثنين والخميس. الاخت عفاف من المنوفيه قالت حب واشتياق للنبي صلى الله عليه وسلم هو هديتي دي. الاخت صحر فاروق الغريب قالت هديتي للنبي عليه الصلاه والسلام لبست النقاب. والحقيقه يعني طبعا في هدايا جميله جدا ان شاء الله هتوصلنا نواصك ان شاء الله من الاسبوع ده لحد ما نيجي ليوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله تكون عندك كمية هدايا سواء على الموبايل او توصل للقناة ان شاء الله. ربنا يجمعنا وياكم على الخير دائما. معنا فاتح الشيف. طيب طيب ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. فعشان كده محتاجين يا جماعه نقول مره ثانيه ونذكر مره ثانيه اخويا حبيبي من دلوقتي رمضان كانه لاول مره والاخر مره. عايزك تعيش احلى رمضان واجمل رمضان في عمرك. بالله عليك شهر رمضان ما هوش شهر اكل وشرب. بالله عليك اللي قاعد لحد الان في المصارف ارجع ارجع وجهز نفسك وقلبك وزوجتك واولادك لشهر رمضان. بالله عليك اللي ناوي تقضي رمضان كله في النوم بالله عليك اصحى وربنا يكرمك وما تسليش صيامك في المعاصي. اقعد اذكر ربنا واقرا قران حتى لو مش هتعمل حاجه سواء انك انت حتى يعني ربنا يكرمك تحاول بقدر الامكان تلم اسرتك وتتعلموا حاجه من اي قناه من القنوات الدينيه. ربنا يكرمك اخويا حبيبي اللي لو يفطر على السجاير او على غير السجاير اطيع ربنا سبحانه وتعالى. انت صايم طول النهار عن الحلال معقوله هتصوم على الحرام؟ اخويا حبيبي اللي ناوي ان هو اول ما يسمع اذان المغرب يا دوب ياكل لقمه ويجري بعد كده عشان يقعد على المقاهي ويقضي السهره في يعني في المقاهي لحد الفجر عياذا بالله وفي الخيمه الرمضانيه. وبعدين زي ما انت عارف بيعملوا اعلانات تمتعوا بالخيمه الرمضانيه مع السحور الراقص حتى السحور الرقصي يعني. فالمهم يعني ايه فانت خد بالك من الحاجات دي كلها. كل دي اشياء تبعدنا عن ربنا. عايزين رمضان عايزين نعبد ربنا بقى بجد. عايزين بقى نسيبنا انه لقول فصل وما هو بالهزل ديننا دين الجد. محتاجين بقى يا جماعه نقف وقفه جد بجد مع نفسنا. ربنا تكون دي اخر وقفه في حياتنا هنقفها ونعبد ربنا ونتقرب الى ربنا لعل وعسى يكون الشهر ده سبب اننا وانت كلنا ان شاء الله زي ما احنا كده قاعدين قدام بعض نجتمع ويمكن نفكركم يوم القيامه ربنا يجمعنا وياكم في الجنه ان شاء الله واحنا قاعدين في الفردوس الاعلى. وانا بقول لكم بالله عليكم ربنا يبارك فيكم فاكرين يوم الثلاث يعني يوم 30 شعبان يوم 20 شعبان لما قعدنا نتكلم في قناه اقرا وقعدت اذكركم بشهر رمضان وقلت نجتهد ونحضر مصحفنا وسواكنا ونحضر خمارنا عشان نلبس حجابنا ان شاء الله اخت الفاضله ونعمل ونعمل عشان نلقى ربنا سبحانه وتعالى وهو راضي عندنا. ممكن تكون الفتره ديت والجلسه دي تكون هي سبب دخولنا الجنه. حقيقه قبل ما انهي اللقاء يعني معلش وسامحوني ده على هامش السيره، اتمنى من كل اخواني بتعشم من كل اخوان المسلمين ان ندعو لبنتي حبيبه 5 سنوات كان حصل لها حادث سياره وعملت عمليتين جراحتين وكده وفاضل لسه عمليه ثالثه، فارجو الدعاء ليها بجد من قلوبكم ربنا يبارك فيكم. انتوا عارفين بحبكم قد ايه وبدعي لكم ليل ونهار رجاء ان انتوا تدعوا لبنتي حبيبه ربنا يجمعنا وياكم على الخير يا رب العالمين. اخونا حبيبي محتاجين ان احنا نقول كلمتين كده في الوداع قبل ما ننهي الحلقه ديت وقبل ما نستقبل الحلقه بتاعتين والثلاث اللي جاي. بالله عليك يعني بالله عليك من هنا للثلاث اللي جاي اقعد احمل جدول، جدول لنفسك انا هعمل ايه في رمضان، وابعت لي ابعتوا لي رسائل وان شاء الله هتوصل لي كلها ان شاء الله. يعني اخويا اسلام ربنا يحفظه ويوصل لي كل حاجه. اعمل كده جدول، اعمل ايه في رمضان، اقترح على نفسك ايه اكتر حاجه ممكن تقربني ربنا. مش عايزين ننسى الانفاق، يعني المساله كلها مش هتبقى عباده وصيام وقيام وقراءه قران وبسم الفقراء والفقراء يا جماعه. عايزين تصدق كان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان اجود من الريح المرسله وكان اجود ما يكون في شهر رمضان كما ثبت ذلك في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. اصرف وانفق ما تخافش، ثلاث اقسم علينا ده كلام النبي كما عند الترمذي والسنن الصحيح، ثلاث اقسم علينا اول حاجه ما نقص مال من صدقه. ربنا جل وعلا يقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. طيب معانا الاخت ايمان، السلام عليكم. لا تركت الشيخ محمود. يا اهلا وسهلا محمود. عامل ايه ابي؟ ربنا يعزك يا رب احفظك. اه وحدي عامله ايه؟ الحمد لله دينا والله. والله بدعيك في كل صلاه. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. عامله ايه دلوقتي؟ يا عملت عمليتين وناقص عمليه ثالثه ان شاء الله. ربنا يشفي يا رب. والله اجد اخويا ما بيصليش خالص. ربنا يا رب يهديهم يا رب ويكرمهم يا رب ويشرح صدورهم للصلاه ان شاء الله. ودعي كده ربنا يثبتني يا رب. ربنا يثبتك ويحفظك يا رب. والله ربنا يكرمك اختي ايمان ويجمعك مع امهات المؤمنين في الجنه ان شاء الله ويحفظك ويسترك دنيا واخره وكل بنات المسلمين يا رب. ربنا يكرمك. والناس طيبه ريحه الناس. ربنا يحفظك، هوني على نفسك اختي ايمان ان شاء الله. احسن عود ثانوي. وده ما بصفتش بجد يعني ما ربنا يكرمك يا اختي ايمان ان شاء الله ما تضايقيش نفسك ان شاء الله. لو في اي ابتلاء انا طبعا معلش الصوت مش واضح عندي، لو في اي ابتلاء تعرضت ليه ان شاء الله يعني اعلم ان ربنا ما بيبتليش العبد عشان يعذبه وانما من اجل ان يقربه ويهذبه ان شاء الله. وربنا يكرمك يا رب ويجمعك مع النبي في الجنه ان شاء الله. ربنا يحفظك يا اختي ايمان، جزاك الله خير على الاتصال. ربنا يحفظك اختي فاضله. اخويا حبيبي الحقيقه الوقت جري بينا بسرعه وانا بحبكم في الله ومش قادر افارقكم، لكن معلش الوقت جري بينا. ربنا يجمعنا وياكم على خير، تدعوا لي وادعي لكم وربنا يبارك فيكم ونستعد من دلوقتي ان شاء الله لقائنا يوم الثلاث اللي جاي من القلب للقلب. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.